يقول هل الأذان الأول الفجر خاص بالحرمين أم عام لجميع المساجد؟ الأذان الأول من أجل التنبيه، يعني ليس خاصا بالحرمين. المسكوت عنه بالشرع هل هو مباح أم حرام أم حلال؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. حكم حمل الطفل في الصلاة والطفل يلبس الحفاظة وبداخله البراز؟ لا يعني يحمله إلا إذا كان هناك ضرورة. هل يجوز للعاطس أن يحمد الله في الصلاة؟ نعم يحمد الله على كل حال بنية الذكر والقراءة. جاء في الحديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، هل معنى ذلك أن من بكى من خشية الله لا يدخل النار أبدا، أم أنه قد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها؟ أنت تقول أنت أوردت أنه في الحديث عينان لا تمسهما النار، فما معنى هذا الكلام لا تمسهما النار؟ إذا كان بكى ها كيف يعني إذا بكى من خشية الله ودام على هذا ومات عليه ولم ينقضه، نعم يرجى له خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول حديث غريب؟ وقل غريب ما روى راو فقط. الغريب هو إذا انفرد يعني راو واحد في سنده، كما يقول صاحب البيقونية وقل غريب ما روى راو فقط. هذه الغرابة لما يقول غريب، أي نعم، لكن لما يقول منكر فمعنى هذا أنه روى غير الثقة ما هو مخالف به الثقات، فهذا منكر. أما إذا روى الثقة ما يخالف به الأكثر أو الثقات الأكثر فهو يقال له شاذ. حديث غريب جدا، أي نعم. على كل حال تأكيد على الغرابة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد دخلت أحد المساجد لصلاة الفجر وصليت ركعتين تحية المسجد وأخرى سنة الفجر، واستنكر علي أحد المصلين هذا الفعل، فما الحكم؟ إذا دخلت أصلا تحية المسجد ما فيه بهذا الاسم تحية المسجد، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخلت وقد أذن وصليت ركعتي الفجر هي تحية المسجد. حتى لو وجدت الناس يصلون وصليت معهم الفجر هي تحية المسجد. هل يجوز الوضوء بالتجرد من الثياب؟ يعني يقول هل يجوز الوضوء وأنا متجرد من الثياب؟ نعم، ليس من شروط الوضوء أن تتوضأ وأنت يعني لابس ثيابك، لكن ما تصلي وانت عريان، لا تصلي وانت عريان بس تتوضأ. نعم، ما الفرق بين أن القرآن مخلوق وبين والله هذا مغفل هذا بليد، وبين أن القرآن هو كلام الله؟ كلام الله صفته، والله بصفاته ليس مخلوق، هو الخالق وليس مخلوقا. إذا قلت القرآن مخلوق سبحان الله أنكرت أن يكون كلام الله، هذا جهمي. ذا يغتسل لا غسل الجنابة، أي غسل الجنابة إذا تمضمض واستنشق واغتسل غسل الجنابة ونوى رفع الحدث كله أكبر وأصغر، نعم. لكن غسل الجمعة لا يكفي عن الوضوء، لأن غسل الجمعة لا يرفع حدثا، تعبد مستحب لا يرفع حدث، إنما الذي يرفع الحدث غسل الجنابة غسل الحيض، نعم. فهذا إذا هذا ما يرفع حدث، غسل العادة للنظافة أي ما يرفع حدث، أي نعم.